بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي الأميين ورسول رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم ولقاءاتكم الموسومة بأهل البقيع. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي فضل الموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن يتحدث عن بقيع الأرقد أو عن الموت في المدينة ويتجاوز أن يتحدث بداية عن صحابي جليل مهاجر بدري هو عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا نقول إن هذا التجاوز يصعب؟ لأنه رضي الله عنه أول من دفن في هذا البقيع، بقيع الغرقد رضي الله عنه وأرضاه. فأول من مات من المهاجرين في المدينة ودفن في بقيع الغرقد هو عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد تتساءل، إنك تقول إن عثمان من أهل بدر، فكيف يكون أول من مات؟ نحن نتكلم عن من مات موتة طبيعية ودفن في بقيع الغرقد. أما أهل بدر، شهداء بدر، فقد استشهدوا في بدر أرض المعركة ودفنوا هنالك، ومقبرتهم إلى اليوم معروفة. لكننا نتحدث هنا عن من مات في المدينة ودفن في بقيع الغرقد. ومر معنا في اللقاء الماضي أن الذي اتخذ بقيع الغرقد مقبرة لأهل المدينة هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. بداية نتحدث عن عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه كسيرة. عثمان بن مضعون ولد في مكة وهاجر إلى الحبشة، كنيته أبو السائب، وهو من بني جمح، وبنو جمح من قريش. هاجر إلى الحبشة. لقراء التاريخ، لمن دونوا التاريخ الإسلامي والأخبار والأيام، لهم عناية بذكر الأوائل، وهذا من حق أولئك السلف علينا. فأول من دفن في البقيع عثمان بن مضعون، وأول من دفن في البقيع من الأنصار أسعد بن زرارة، أول من ولد له في المدينة بعد الهجرة من المهاجرين الزبير، ولد له عبد الله بن الزبير، عبد الله بن جعفر ابن جعفر بن أبي طالب، أول من ولد للصحابة رضي الله عنهم المهاجرين في الحبشة. فهذه العناية التاريخية يفرضها الشأن المهم لسيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن مضعون اشتهر بتبتله، بتعبده، وقد استأذن عثمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبتل، أي في الانقطاع إلى العبادة واتخاذ طرائق قد لا يحسن الجهر بها هنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه، كما في خبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. هذا النهي النبوي لعثمان بن مضعون أن ينقطع انقطاعا كليا للعبادة يعلمنا أنه لا سبيل إلى الجنة إلا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لنا أن نتخذ دينا من أنفسنا وشرعا من لدنا، هذا ليس لنا، فنتعبد الله جل وعلا به. لا يجب أن يستقر في قلوبنا، في عقولنا، أن الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأنه لا هدي أكمل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الطرائق الموصلة إلى الجنة موصدة إلا طريقه صلوات الله وسلامه عليه. عثمان بن مضعون شهد بدرا، وهذا من فضائله ومناقبه، ثم مات بعد بدر بقليل في المدينة، فبكاه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام قبله بعد أن كشف عن وجهه، وسالت دموعه عليه الصلاة والسلام على خديه لما بكى عثمان. ثم جاء في أثر آخر صحيح رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قبر عثمان بن مضعون 3 حثيات. هنا أريد أن أصل معك أيها المشاهد الكريم إلى مسألة فقه السنة. بعض الفضلاء لا يفقه، أو ربما يغيب عنه بحسن نية، كيف يتعامل مع النص النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر أنه بعد أن فرغ من الدفن حثى ب3 حثيات، لا يعني ذلك أن كل من شارك في الدفن ليس له إلا أن يحثو 3 حثيات، هذا قطعا ليس المراد من فقه الحديث. لأننا لو قلنا إن السنة محصورة في أن تأتي ب3 حثيات فتحثوها على قبر من تريد دفنه، لأصبح محال علينا جميعا أن ندفن موتانا إلا في ساعات طوال، وهذا لا يقول به عاقل ولا يدل عليه شرع. لكن من جاء متأخرا أو من أسهم في الدفن أولا ثم بدأ له بعد ذلك أن يحثو 3 حثيات، هذه السنة. هنا في سيرة عثمان بن مضعون سنأخذ اليوم قضية اللحد والشق وقضية القبر والدفن فيه. الأرض إما أن تكون لينة رخوة كهذا البقيع فلا ريب أن المسيرة إلى اللحد أكمل، لكن أحيانا قد يشق على من يحفر أن يحفر لحدا ويصبح متعذر في حقه اللحد وينتقل إلى الشق. هنا نقول الشق جائز لكن اللحد أكمل، والأصوب والأظهر أنه لا يصار إلى الشق إلا إذا تعذر اللحد، مع القول الفقهي أن كلاهما جائز. القبور في دين الله في شرع الله إنما تحترم ولا تعظم، تحترم ولا تعظم. فما نسمعه اليوم من بناء مشاهد، من بناء أضرحة، ما يسمى بقبر الجندي المجهول، ومما يوضع من أكاليل زهور على قبور الموتى، هذا لم يدل الشرع عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون، هذا الصحابي الجليل الذين اليوم نستظل بسيرته في هذا اللقاء الخاص، نقول أمر صلى الله عليه وسلم أحد الرجال ممن حوله أن يأتيه بحجر، فكأن الرجل عجز أن يحمل الحجر، فقام صلى الله عليه وسلم إلى الحجر وحمله وحسر عن ذراعيه. يقول الراوي كأني أرى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرب أيها المبارك إذا حسرت عن الذراع، إذا كشفت عن الذراع تقول حسر فلان، وإذا كشفت عن الساق تقول شمر، فيقال شمر عن ساقيه وحسر عن ذراعي، وهذه فائدة لغوية أتينا بها استطرادا. فحمل صلى الله عليه وسلم الحجر ووضعه على قبر عثمان بن مضعون وقال حتى أتعلم به أو أعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فكان إذا جئ له بالميت قال ادفنوه بجوار فرطنا عثمان بن مضعون سلفنا الصالح، وهذا مما جعل بقيع الغرقد يتأكد بهذه الأفعال النبوية والإشارات المحمدية والإرشادات منه صلى الله عليه وسلم، يتأكد أن يكون مقبرة لأهل المدينة كما هو حاصل إلى اليوم. نفي ونعود ونقول إن القبور في شرع الله تحترم ولا تعظم، ما بين الغلو والجفاء، والسنة ناطقة بهذين الأمرين. أما النهي عن جفاء قبور فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر، لأن المسلم يحترم حيا وميتا، ولهذا جاءت الآثار أن لا يكسر له عظم لا حيا ولا ميتا. فإهانة القبر ممنوعة شرعا لأن قبور المسلمين محترمة، كما أن الغلو في القبر بالتجصيص عليه أو وضع رخام أو بضاءات وما أشبه ذلك مما يصنع في كثير في زماننا هذا لم يدل الشرع عليه البتة، بل لا نقول فقط إن الشرع لم يدل عليه، نقول إن الشرع نهى عنه. قال صلى الله عليه وسلم أو قال علي رضي الله عنه يخبر عن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته للأمة، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أجد قبرا مشرفا إلا سويته، ألا أجد قبرا مشرفا. ولاحظ القيد في قول علي رضي الله عنه قبرا مشرفا، أي زائدا عن الحد. القبر يسن أن يسنم ويرتفع قليلا قيد شبر حتى يعرف أنه قبر، فلا يطأه أحد ولا يتعرض لإهانته أحد، فتحفظ قبور موتى المسلمين. لكن ما زاد عن ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه علي قبرا مشرفا إلا سويته، أي جعلته قبرا مثل قبور المسلمين، سويته بغيره من القبور المبنية أو الموضوعة على وفق الشرع. وأما التجصيص والبناء والإضاءة على القبر كل ذلك لم يدل الشرع عليه. يجب أن نعلم أن هذه القبور أول مساكن الآخرة، فكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه عثمان بن عفان إذا أتى القبور بكى، فقيل له لما يا أمير المؤمنين؟ قال إنها أول منازل الآخرة. هؤلاء في قبورهم أحوالهم من الظاهر واحدة، وهم في داخل القبور على أحوال شتى. وبقيع الغرقد قلنا بدأنا بعثمان بن مضعون لأنه أول من دفن فيه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا البقيع بقيع الغرقد يحمل الكثير من الأخيار، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، عائشة بنت أبي بكر، فاطمة بنت محمد، أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، من أعلامنا المعاصرين الشيخ عمر فلاتة، الشيخ عبد العزيز بن صالح، الشيخ عطية محمد سالم، الشيخ عبد الفتاح القاضي، الشيخ محمد المختار الشنقيطي، وغيرهم كثير ممن أدركناهم، بعضهم أخذنا عنه العلم. كل ذلك إن شاء الله تعالى سنعرج في كل لقاء عن واحد من أولئك الأعلام، نحاول أن نقف على أحداث، على عظات من حياتهم، فنتدرسها سويا في هذا اللقاء المبارك الموسوم عموما بأهل البقيع. نحن اليوم ما زلنا نتحدث عن عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبينا أن انقطاعه للعبادة رده النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت مسألة علمية في حياة عثمان. لما كان العرب في الجاهلية قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك أفراد يأنفون أن يشربوا الخمر، فكانوا ثاقبي البصيرة في مفهوم الخمر لديهم. من هؤلاء عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية، وهذا الخبر صحيح. لكن بعض رواة الأخبار يقولون إن عثمان بن مضعون لما جاءه الخبر بأن الخمر قد حرمت قال: إن نظري فيها كان ثاقب البصيرة، أو قال: إن بصيرتي فيها كانت ثاقبة، أي يشير إلى أنه حرمها على نفسه من قبل في الجاهلية. فنقول من باب النقاش العلمي الموضوعي إن هذا الخبر لا يمكن أن يصح. لماذا لا يمكن أن يصح؟ لأن عثمان كما بينا رضي الله عنه وأرضاه مات بعد بدر بستة أشهر أو قرابتها بقليل، وتحريم الخمر كما يعلم كل الناس ممن يفقه في السنة إنما تأخر، فلم يكن عثمان بن مضعون حيا يوم نزلت آيات تحريم الخمر، فهل أنتم منتهون؟ فالقول بأن عثمان رضي الله عنه بلغ بأن الخمر قد حرمت وأنه قال: لقد كان بصري فيها ثاقبة، قول لا يصح. لكن ما الذي يصح من المتن؟ يصح أوله، وهو أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه كان ممن حرم على نفسه الخمر في الجاهلية. هذا أيها المبارك جملة عثمان بن مضعون، أول من دفن في هذا البقيع، بقيع أهل الغرقد، بقيع أهل المدينة، الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة لمن مات من أهلها. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.